لازم النظام الأساسي يكون فيها مراقب حسابات للشركة. ما فيش جمعية عامة هتتم إلا باعتماد وحضور مين؟ مراقب الحسابات. يستحسن أنت كزميل أنك أنت دايما تكون معاك ومظبط زميل ليك في محاسب مكتب مراجعة معتمد في الهيئة العامة للاستثمار، عشان يبقى ده أنت وهو دايما مع بعض شغالين مع بعض. ليه؟ لأنه لما تحصل مشكلة دور مراقب الحسابات في شركات المساهمة هو دور عظيم. هو اللي هيظبط لك الورق، معنى يظبط لك الورق مش يزور حاجة، ولكن في أمور شكلية يتطلبها القانون لو المحاسب ملهوش دلالة عليك هتبقى أنت بتضرب في مكان وهو بيضرب في مكان. هو اللي يصفها في الشركة، وليست شريكا ولا مساهما إلا أنه له صفة قانونية معتبرة في الشركة، بدليل أنه أي جمعية عامة لازم هو اللي يمضي عليها ويعتمدها، وإلا مش هيعتمدها لك في الاستثمار. وكمان مؤخرا القانون، هنتطرق للكلام ده بالتفصيل، قانون 4 للحقيقة يعني استجاب لكثير من الوقائع العملية في السوق. يعني القانون رقم 4 ده لما جه حطوه في حاجات احنا كنا بنصرخ منها، يعني الحمد لله جزء كبير منها جدا جدا جدا ابتدى يحله القانون رقم 4. طيب بتكلم في نظام الأساسي، يعني ايه النظام الأساسي ويعني ايه العقد بتاع الشركة؟ لما يجي أستاذ يسألك العقد يا أولاد اللي هو يا شباب اللي هو بين الناس مع بعضهم بينص على اسم الشركة وعنوان الشركة ومقر الشركة ورأس مال الشركة واختصاص الشركة، الغرض من الشركة ايه؟ من ضمن الحاجات اللي انت هتطلبها من الموكل، انت عايز الشركة دي ليه؟ عايزها أغراضها ايه؟ لأنه خلي بالكم في عندنا القانون 72 وارد فيه الاختصاصات على سبيل الحصر. القانون 59 تختار فيه كيفما تشاء. لو عايز تأسس على قانون 72 ليه اختصاصات على سبيل الحصر، ما ينفعش نأسس شركة خارجة عن الاختصاصات دي، ومعظمها ينادي بالاستثمار والتطور واللائحة موجود فيها، وكل الكلام ده على فكرة موجود على موقع الهيئة العامة للاستثمار، أي زميل هيدخل هيطبع الكلام ده موجود ومتاح هيعرف. مش ويستحسن أن هم 6 ورقات، يستحسن أنك أنت تطبعهم وتخليهم معك عشان لما حد يجي يطلب منك غرض تبص في القانون. كلنا بننسى، أنا لي 15 سنة في المجال ده ودماغي مش ضفطة، كلنا بننسى. فأنت مش عيب تطبعهم وتخليهم قدامك في المكتب. عايز تعمل ايه؟ والله انا عايز اعمل شركة وضعها 1 2 3 4. هتمشي 72 ولا هتمشي 89؟ هتقول له من الاول. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ فرق كبير جدا، فرق كبير جدا جدا يا شباب بين 59 وبين 72. في ايه؟ 72 في مميزات لسه السوق ما اكتشفهاش، اكتشفوها بتوع بره. يجي لك الواحد من بره السعودي ولا القطري يقول لك انا عايز 72. ليه؟ لانه فيها مميزات وفيها حزمه اعفاءات يتمتع بها المستثمر غير موجوده في كام؟ 89. القانون 72 قال لك انه هناك اراضي تطرح بالمجان، وزعهم لفئه الف وفئه باء وفئه جيم. فئة ألف الحمد لله حاليا مؤخرا مجلس الوزراء امبارح أقر مشروع القانون بتاع حوافز قانون 72، ودى مناطق للمستثمرين بالمجان في المنيا وفي الوادي الجديد وفي طريق البحر الأحمر بضوابط صارمة، يبني وينفذ كمان، مش يبني وبس، ياخد الارض بالمجان. ومش كده وبس، ده كمان يا استاذنا في القانون مكنه انك انت تسترد 40% من التكلفه الاستثماريه للمشروع من الضرايب. يعني انت هتقول والله انا المشروع ده كلفته 1,000,000، يقول لك انا هتحمل منك 400,000 هخصمها منك منين؟ من الضرايب بتاعتك. ده قانون كام؟ 72 اللي هو قانون الاستثمار الجديد. قانون الاستثمار حط حاجات في الشركات المساهمة حاجات عملية. ويعني هنا القانون جميل جدا، ولكن من قام بوضعه يميل إلى رجال الأعمال وليست القانونيين. لو أنت كقانوني متمرس ومسكت جميل جدا من الناحية العملية ممتاز، ولكن من الناحية القانونية مهلهل، ومشاكلنا في الاستثمار هتبقى كبيرة، لأنه اللي صاغوا بفكر اقتصادي وليست بفكر قانون. هو مطلوب، ولكن كان مفروض راح اتعدلت الصياغة بتاعته للناحية القانونية أكتر. ولذلك تلاقي ألفاظ اللي في السوق فاهمها كويس جدا، لكن الرجل المحامي الكبير اللي هو مش في السوق ألفاظ مش قانونية خالص، ألفاظ عادية جدا جدا، وتلاقيها مثلا البورصجية فاهمينها كويس جدا. البورصجية ده لفظ للناس اللي بيشتغلوا في البورصة، وهديكم معلومة كده يعني عشان تعرفوها، دي سر من أسرار المهنة، إنه البياع البائع والمشتري في سوق المال في البورصة ما اسمهوش البائع والمشتري. لو البائع والمشتري تبقى أنت محامي إيه، لكن اسمه البياع، البياع والمشتري. لما تيجي تقول البياع يعرف انك انت راجل بورصجي، يعني انت راجل ليك في سوق المال، فانت تبعنا يعني يعمل لك حساب، مش اللي هو واحد داخل كده يعمل جمعيه عامه وخلاص. فقانون 72 لما تيجي توضع تاسس شركه اسسها 72، ولكن لو ما فيش اختصاصاته هتاسسها كام؟ قانون 59. قانون 59 هو الشريعة العامة للشركات، زي ما بيقولوا أساتذتنا كده إنه القانون المدني هو الشريعة العامة للقوانين. فإحنا بنقول إنه 59 ليه؟ لأنه 59 اللي هو متساق في الثمانينات إحنا بنشتغل بيها هذه اللحظة، والصياغة بتاعته متينة، واللائحة التنفيذية بتاعته دقيقة، وكل المشاكل اللي في الاستثمار أو في البورصة. يعني أنا كان آخر مرة في بطلان جمعية عامة قانون 4 لسنة 2018، جه في تعديل القانون قال لك في بطلان الجمعية المادة 76 لها شروط معينة، قال لك ويمكن للمحكمة أن تتوقع البطلان إذا ما تم تعديل الوضع خلال 6 شهور. والله وقفت قدام القاضي في الاقتصاد، دفعت في الدفع ده وجبت الجريدة الرسمية، بص فيها كده قال لي ماشي وحطها، لأنه هو حافظ وفاهم على قانون كام؟ 59. اقتصادية شغالين 59، ناس محترفين جدا جدا شغالين بيه. اول القانون الحاكم لينا حتى قانون سوق المال الشريعة العامة بتاع مين؟ قانون الشركات. اسست على 59 او على 72، لو مستثمر صناعي يستحسن انك انت تأسس له على 72، لو مستثمر سياحي يستحسن انك انت تأسس له على 72، لو مستثمر زراعي مستثمر. انا بكرر لانه في شركات عائلية ما ينفعش فيها الهرق اللي احنا بنقوله ده، هو عايز سجل تجاري وبطاقة ضريبية. يا استاذ يقول لك يا استاذ انا عايز اشتغل، لا فرقة معاه 92 ولا 52، هو مظبط نفسه ونايم في مكان معين كده وشغال فيه، عايز سجل تجاري وبطاقة ضريبية بس. فانت ده ما تتعبش نفسك، اقراه اول ما تدخلك المكتب ترى الموقف بتاعك، خليك فطن. المؤمن كيس فطن وليست كيس فالمحامي لازم يكون اول ما يدخلك الموكل تقراه، هل هو عايز شركه فعلا؟ طب انا هقول لك حاجه، هيجي لك موكل يعمل شركه ويصرف عليها فلوس عشان يغير البطاقه بتاعته، اذا كان ما هو لا يعمل، أو مراته ست فاضلة ربة منزل، يعمل والله العظيم يعمل شركة. بص من الآخر أنا عايز أخذ السجل التجاري وأروح الأحوال المدنية أخلي نفسي رئيس مجلس إدارة شركة كذا، ومراته تبقى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدى، وابنه يبقى عضو مجلس إدارة برستي. هو كده بيحصل كده. يجي أنت تقول له لا ما ينفعش، ينفع ونص، إيه المشكلة يعني؟ في من القانون ما يمنع؟ مش هيدفع الأتعاب وهيأدي حق الدولة؟ ينفع، ينفعش ليه؟ ولكن في مستثمر يتعبك بقى وده تخشاه قبل ما تروح تقعد معاه، لازم تكون مطلع على قانون الشركات، على قانون سوق المال. وفي موقع يا شباب على الفيسبوك أساتذتنا ربنا يكرمهم خدوا حكم به اسمه الأحكام والتشريعات المصرية الحديثة،